وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا Yeah. سبحانك إني كنت من الظالمين Oh. سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا الله أكبر.

لا يحب ذنوب الفزع الأكبر. نعم نعم يا سيدي نعم. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. لا يومكم الذي كنتم توعدون. قول